العاصب هو من يأخذ المال كله إذا انفرد، مات ميت ما عنده إلا أبوه، مو متزوج ما عنده أخوان، حتى لو عنده أخوان زين وعنده أبوه، أبوه يأخذ الفلوس كلها، يعني الأب هو يرث ولده ما في أم بس أب، فهو عاصب فيأخذ المال كله، حتى لو عنده أخوان ما يرثهم مع وجود الأب الأخوان. طيب فهنا العاصب هو الذي يأخذ المال كله، العاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا لم يكن هناك صاحب فرض، مثل واحد مات صغير زين، واحد متزوج ويا الولد، وهذا الولد مات سواء كان ذكر أو أنثى مات، والأم ميتة قبله اللي هي الزوجة زين، ما عنده إلا أبوه، من يرثه؟ أبوه، كم يأخذ؟ كل المال. فالعاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا انفرد، إذا انفرد يأخذ المال كل، هذا العاصب. لكن لو مات هذا بس ما عنده إلا أم، افرض الأب مات أمه موجودة، ما تأخذ المال كله، تأخذ الثلث، تأخذ الثلث. وشوفون عاش عند عيال عام، عند كذا بعيدين، واضح، عند أخ، عند ابن أخ، دور. وحتى لو دور وما لقوا أحد، بعضهم يقول يرد إلى الأم سمون الرد، وبعضهم يقول رد إلى بيت المال، لكن الأب غير، الأب على طول يأخذ المال كله، هذا العاصب. طيب قالوا حكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، أخذ الباقي بعده. قال وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، يعني هم العاصب يعني يقول خذوا حقوقكم وأنا أخذ الباقي، خذوا حقوقكم وأنا أخذ الباقي، فينتظر يلا خلصوا خلص خلصتوا يلا عطني المال يأخذ الباقي. بس في أحيان ما يبقى له شيء، يعني انطر خلص التركة، شو خلص التركة؟ هذه تقع يعني حالات نادرة لكن تقع تقع. ويقول يسمونها المسألة الحمارية، أو يسمونها المسألة اليمية أو الحجرية زين، يقول وإن تجد أما وزوجا ورثا، وإخوة لأم حازوا الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال الفرض النصبي، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمي، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. هذه شلون طريقتها؟ هذا واحد مات زين، واحدة ماتت، امرأة ماتت عندها زوج وإخوة لأم وأم وإخوة أشقاء، واضحة الصورة؟ ماتت عندها زوج وعندها أم وعندها إخوة لأم وعندها أخوة أشقاء، يلا وزع التركة. الآن الزوج كم يأخذ؟ ما في فرع وارث، ما عندها عيال، ما عندها عيال، كم يأخذ الزوج؟ نصف، أخذ نصف التركة ومشى الزوج، ممتاز. الإخوة لأم، الإخوة لأم الأصل إذا زادوا عن واحد يأخذون الثلث، اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة عشرين، الثلث على طول تعطيهم الثلث. طيب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فأخذوا الثلث ومشوا الإخوة لأم. الأم قالت وانا، قالت أنتي، لأن في مجموعة من الإخوة تأخذين السدس، صح؟ نعطيها السدس، أخذت السدس وراحت. بقي الإخوة الشقاء، قالوا إحنا ماذا لنقل لكم الباقي، ونيال قسم المسألة، قسم المسألة، وحد المقام أول شيء، ثلث نصف حق الزوج، نصف واحد على اثنين، ثلث حق الإخوة لأم واحد على ثلاثة، سدس للأم واحد على ستة، إذا المقام مشترك شنو؟ ستة، المقام مشترك ستة. عط الزوج ثلاثة من ستة اللي هو النصف، ثلاثة رحمة، عط الإخوة لأم الثلثين، الثلث عفوا ثلث، عطهم الثلث، ثلث ثلث الستة كم؟ اثنين، راح ثلاثة حق الزوج وراحت اثنين حق الإخوة لأم، والأم لها السدس واحد، كم بقى للإخوة الأشقاء؟ ولا شيء، واضح؟ ما بقى لهم شيء، خلاص هنا يسقط الإخوة الأشقاء، يسقط الإخوة الأشقاء. لماذا؟ تركة أنتم لكم الباقي، ما بقي شيء، خلصت التركة، واضح؟ فيقال لهم لم يبق لكم شيء لأنه نفذت الأسهم، أنتم لكم الباقي. في حال فيما لو بقي شيء، لكم الباقي فيما إذا بقي شيء. إذا ما بقي شيء خلاص يسقط حقهم إذا لم يبق شيء. هذه وقعت في زمن عمر رضي الله عنه، فجاءت هذه الصورة اللي قلناها، زين، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. فقال عمر الأم، الزوج له النصف، الأم لها السدس، الإخوة لأم لهم الثلث. قالوا ونحن؟ الإخوة الأشقاء قالوا ونحن؟ قال لكم الباقي. قال ما بقي شيء، خلصت التركة يا عمر. قال ما بقي شيء، قال ليس لكم شيء، خلص انتهى. قالوا حنا أشقاء، هذول اللي أم تورثهم، أخوانا من أم تورثهم، حنا أخوانا من أم وأبوه، ما تورثنا، ما يصير، حنا أقوى منهم، نحن إخوة أشقاء من أم وأب، وهؤلاء إخوة لأم يرثون، ونحن إخوة أشقاء ما نرث. تصور لما تطير ملايين، ها، لما يترك مثلا 600 مليون، واضح ولا لا؟ والإخوة اليوم يأخذون مليونين، والإخوة الأشقاء يطالعون كذي. طيب، فقال ما يصير يا عمر، حنا من أم وأبو ما ناخذ، وهذول من أم، أخوانا من أمه يأخذون الثلث، وحنا أخوانا أشقاء من أم وأبوه ما نرث. قال لا أجد لكم شيء، التركة خلصت، أنتم لكم الباقي. فقالوا هذه الكلمة، قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أمنا تزوجت حمارا، هلبوا ما نبي، خرب علينا لبوا. يعني ليتنا نحن أخوة من أم، ليتنا نكون أخوة من أم، اعتبر أن أمنا تزوجت حمارا، لذلك سموها المسألة الحمارية، هب أن أمنا تزوجت حمارا لك ورثنا حنا، اعتبرنا من أم. طيب، ولذلك قالوا إيش؟ فاجعل أباهم حجرا باليم، واضح ولا لا؟ يقول وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، ذلك يسمون المسألة الحجرية أو اليمية. طيب، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. هنا لما قال لهم عمر لا أجد لكم شيء، قال اجعل هب أن أمنا تزوجت حمارا، فسكت عمر. فقال له زيد صدقوا، زيد بن ثابت قال صدقوا، شركهم مع الإخوة لأم، شركهم مع الإخوة لأم، لأنهم أولى من أم وأب، فشركهم عمر، فجعل الإخوة الأشقاء جعلهم إخوة لأم، وأعطاهم مع الإخوة لأم للذكر مثل الأنثى، للذكر مثل الأنثى. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، جمهور العلماء يذهبون إلى ما ذهب إليه عمر في آخر قوله، وهو أنه أخذ بقول زيد وأنه يجعلهم كلهم لأم. واختار ابن تيمية وهو قول أبي حنيفة أنه لا، الإخوة الأشقاء سقطوا، مو سقطوا يعني ما يرثون إلا بالتعصيب، وطالما أنهم لم يبقى شيء ما يأخذون شيء، خلص ما تجعلهم لأب، ما تجعلهم لأم، ما تجعلهم لأم. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن لا يبقون هذا وما يأخذون شيئا الإخوة الأشقاء، بحكم أنه لا يرثون بالتعصيب، ما في شيء، خلص انتهى الأمر، فلا يورثهم. فالمسألة فيها خلاف هذه بين أهل العلم. إذن إذا استغرقت فرض التركة ولم يبقى العاصب شيء، يسقط العاصب. طيب، قال ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. يعني لأن ابن الصلب مستحيل تستغرق التركة، لأن ابن الصلب يطيح كل الورثة، يطيح الإخوة، يطيح الأخوات، يطيح ابن الأخ، يطيح الأعمام، يطيح، ما يخلي أحد. الابن قوي جدا، هو الأب أقوى وارثين، يعني من الذكور الابن والأب، عصبة قوية، فلا يمكن أن تستغرق التركة جميع الميراث والابن موجود، لا، الابن يأخذ أكبر نصيب أصلا في الورثة، فلا تستغرق التركة. يعني هذه التركة مثلا اللي قلناها قبل قليل، لو دخلنا معهم ابن مثلا اللي هو زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، لو دخلنا معهم ابن، على طول الإخوة الأشقاء والإخوة لأم برة، واضح؟ الابن يطلعهم برة، الزوج ينزل من النص إلى الربع، والأم ينزلها من السدس والباقي له. ما تستغرق تركه الابن، حتى لو شلنا الابن حطينا بداله أب، نفس الشيء. الإخوة الأشقاء، الإخوة اليوم كلهم برا، واضح ولا لا؟ ويأخذ مثل ما قلنا قبل قليل، الزوج يأخذ النص ويأخذ هو مع الأم الباقي، زين، وهي تأخذ ثلث الباقي وهو يأخذ ثلثي الباقي، واضح ولا لا؟ فالأب والابن لا يمكن أن يكون تستغرق التركة مع وجودهما، الأب والابن. ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.